بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الزبيدي رحمه الله: ومما يحتج به على امتناع تطهير الدهن النجس ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا فأريقوه، ولو كان جائزا لما أمرنا بإراقته. وحكي هذا القول عن ابن أبي هريرة وهو أصحهما، وبه قال أبو إسحاق. وكذلك لا أرى بأسا ببيع بزر القز. وعبارة